قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب. وقد جرت عادة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا ساق الحديث أن يقول وفي الباب، مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يلزم يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم أن يكون من لفظه، فقد يكون من معناه، وقد يشمل النوعين معه.